حدود مكة، على مشارف مكة وحدودها، منعهم المشركون من دخول البيت، حملهم الكبر على إيه؟ أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يدخلوا البيت. وكادت أن تنشب الحرب يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش، بسبب أنهم صدوا المسلمين عن دخول مكة ومنعوهم من دخولها. وانتهى الأمر بإيه؟ بصلح الحديبية، وحصلت فيها بيعة الرضوان، أن الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا المشركين لو ثبت أنهم قتلوا عثمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان مندوبا يعني أو مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوض المشركين، ثم أشيع أن تأخر عثمان في مكة، وأشيع أنهم إيه قتلوه، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم لو قتلوا رسوله أن إيه أن يقاتلهم عليه الصلاة والسلام. أن كان الصحابة الذين كانوا معه كانوا في الأساس قادمين للعمرة، لكن لو ظهر أنهم قتلوا عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم عازما على قتالهم. ثم تبين أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل، وحصلت يعني مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، و يعني حصل صلح الحديبية. وكان من بنود هذا الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وأن يسمح له بالعمرة في العام المقبل بعد عام. يعني تكبروا أن إيه أن يسمحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، مع أنه كان وصل إلى يعني مشارفها، لكن قال لا يدخل يعني بغير إذنهم وبغير يعني تنسيق معهم مسبق وكذا، فقالوا يرجع وبعدين يأتي في العام المقبل يأذنون له في الدخول. فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه، واعتبرت عمرة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي مناسك العمرة، لكن لأنه أحرم بالعمرة ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ووصل إلى إيه إلى يعني مشارف مكة، ثم صد عن البيت ومنع من الدخول، فعدت يعني من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة التي بعدها وهي عمرة القضية، اللي هي في العام السابع في شهر ذي القعدة، يعني بعدها بعام جاءوا في الشهر السابع في العام السابع في شهر ذي القعدة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء العمرة التي كانوا يعني صدوا عنها ومنعوا منها، فجاء لقضائها، سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة، الجعرانة، والجعرانة أيضا اسم إيه مكان يعني على حدود مكة ومشارف مكة. وكانت حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين عام 8 من الهجرة، في شهر ذي القعدة من العام 8 من الهجرة، إذا شهر ذي القعدة في العام 6 عمرة الحديبية، ثم ذو القعدة في العام 7 عمرة القضاء، ثم ذو القعدة في العام 8 عمرة الجعرانة. طبعا العام 8 النبي صلى الله عليه وسلم فتح فيه مكة في شهر رمضان من العام 8، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أهل الطائف في غزوة حنين، ولما رجع من غزوة حنين كان ذلك في شهر ذي القعدة، فأحرم بالعمرة من الجعرانة عليه الصلاة والسلام. العمرة الرابعة هي العمرة التي قرنها بحجته في حجة الوداع، العمرة التي قرنها مع حجته في حجة الوداع. قال ولم يعد مالك ذي الرابعة، الإمام مالك لم يعد هذه العمرة الرابعة، وقال حج مفردا وتابعه بعضهم، يعني الإمام مالك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ولم يحج قارنا، فحجة الوداع يرى الإمام مالك أنه لم يكن معها عمرة، وهذا قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكما ذكرنا كان يختاره أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، يقولان يعني أفضل الحج الإفراد، وكان يحجان مفردين، وهو الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله. قال بعضهم وحج قبل الهجرة سنتين أو أكثر أو فمرة، ولم يصح عدد الحجات من قبل هجرة ولا العمرات. يقول هذا ما كان بعد الهجرة، أما قبل الهجرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما في مكة عليه الصلاة والسلام،